السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر جمادى الآخر لعام 46 و400 وألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد في كتاب البيوع، من قول الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه: باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه. تقدم كلام مصنف أو ما أورده من الأخبار شيء ما أورد من الأخبار في التفليس وأحكام الفلس، ومما يتعلق بذلك الحجر عليه بشروطه. وهنا قال: باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه. والذي يظهر والله أعلم أن المراد الحجر على المدين الذي قد أحاط دينه بماله، وإلا فإذا كان المدين ماله كثير وهو مليء بماله وقوله وفعله، فهذا لا حاجة إلى أن يحجر عليه ولا أن يباع ماله. إنما ذكر هذا لأن الكلام في من كان عليه دين وكان هذا الدين مقابل بيع أو قرض، يعني ما أنه مقابل عوض، فإذا كان مقابل عوض فالأصل بقاء المال والأصل بقاء الدين وديون الناس عليه، وهو يدعي مثلا خلاف ذلك، فلهذا فإنه يلزم بسداد الدين ثم حفاظا على حقوق الناس يحجر عليه، يحجر عليه حتى لا تضيع الحقوق. وإلا فإذا كان المدين ماله يفي بدينه، في الغالب أن أصحاب الحقوق لا يطالبون بذلك لأن مالهم موجود، فإن كان الدين حالا وجب عليه ذلك. ثم لو ماطل أو امتنع في هذه الحالة يأتي مسألة إجباره على قضاء دينه. فإذا أحاطت الديون بماله وخشي أن يتلف المال الموجود عنده، في هذه الحالة يحجر عليه الحاكم. وقوله وبيع ماله كما هنا، ولم يذكر أنه يرسم عليه أو أنه يسجن، والمعنى أنه يباع دينه بأن يباع ماله إما بأن يتولى هو أو أن يبيعه الحاكم، وهذا هو الأحسن. سبق الإشارة إلى مثل هذا، وأنه إذا كان أمكن ألا يسجن مثلا فهذا هو الأصل، لأن المقصود هو إيصال الحقوق إلى أهلها. فإذا حصل ذلك بدون سجنه كان أعجل وأيسر لقضاء الحقوق، وإلا إذا امتنع وعلم له مال أو كان هذا كانت البيعات عن عوض ولم يتبين مثلا أنها ذهبت ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يلزم بسداد الدين، وإذا احتاج إلى سجنه أو تعزيره كان للحاكم ذلك. وإن أمكن أن يبيع المال مباشرة كان هذا هو الأتم والأولى، وهذا هو قول الليث وعمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف رحمة الله عليهم، وأنه يكون أعجل في إيصال الحقوق. قال: باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه. وهذا قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة الذي لم يقل بالحجر ولم يقل بيع ماله، وأنه يلزم ببيع ماله، وهذا لا بأس به، لكن إذا امتنع فإن الحاكم يبيع ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، أذن لهم في الأخذ. هذا كالحكم في حديث سعيد الخدري في الذي أصيب في ثمه ثمار ابتاعها فلم يبلغ وفاء دينه وطالبه غرماؤه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وأن هذا هو الواجب قوله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالمدين وهو المراد هنا به من أحاط دينه بماله، فإن كان بقدر ماله على وجه لا يمكن أن ينقص عن الديون ففيها لا حاجة لحاجة، وإن كان قد ينقص لكونه يحتاج إلى نفقة في هذه الحالة يحجر عليه حفاظا على الحقوق. ولو ادعى العسرة وادعى أنه ليس له مال فالجمهور يقولون يحتاج إلى بينة، لا يكفي مجرد دعوة، فلا بد أن يأتي بالبينة تثبت أنه معسر وليس عنده شيء. وإن كان الأصل الإعسار أو الأصل أنه ليس عنده شيء، هذا هو الأصل، يعني لو ادعي مثلا عنده مال الأصل عدم المال، لكن ما دام أن هذه الديون مقابل أعواض، مقابل سلعة اشتراها، مقابل قرض اقترضه، أو علم له مال قبل ذلك، فالأصل بقاء المال. فإذا ادعى العسرة لابد أن يأتي ببينة تشهد بذلك، واختلف في البينة. وإن لم يعلم شيء من ذلك، يعني كان هذا الدين لم يكن مقابل عوض أو قرض، مثل أن يكون مقابل ضمان، إنسان ضمن لإنسان ولم يستطع المضمون عن السداد فطالب الغرماء الضامن، وهذا ليس مقابل مال، هذا ضمان أو كفيل غارم في ذمته، فهذا ليس مقابل مال. في هذه الحالة إذا لم يعلم له مال فإنه لا يتعرض له، لقوله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، أن هذا هو الواجب. وإن كان الذي أخذ المال مثلا علم أنه لعب به وصار يجمع الأموال ويتلاعب بها حتى تلفت، فلا مانع عندها العلم أن يعزر دفعا لتغرير الناس بمعاملته أو لتلاعبه بالأموال، مثل أن يأخذها وينفقها على وجه تبذير والإسراف نحو ذلك، هذا وجه من وجوه الحجر كما سيأتي في الباب الذي بعده. قال رحمه الله: عن كعب مالك، هذا هو السلمي، كعب مالك بن أبي كعب السلمي الصحابي أحد الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم، اختلف في وفاته، قيل وفاته في آخر خلافة علي، وقيل وهو قول أكثر توفي سنة 50 أو 51 من الهجرة، صحابي كبير، وهو نعم كعب بن مالك رضي الله عنه، وله أولاد روع العلم، له عبد الرحمن وعبد الله ومعبد ومحمد. عبد الله وعبد الرحمن هذان إمامان كبيران من كبار التابعين وهما مخضرمان، عبد الرحمن وعبد الله. وكذلك من أولاده محمد بن كعب، وهذا روى له مسلم، ومعبد بن كعب، وهذا أيضا روى له الشيخان، رحمة الله على الجميع. قال عن كعب مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، كانت وفاته في طاعون عمواس أو عمواس سنة 18 أو 19 على الخلاف في هذا، وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وكذلك الطبراني في الأوسط والحاكم، وهو هذا الخبر من طريق إبراهيم معاوية الخزاعي. أخبرنا هشام بن يوسف هو الصنعاني عن معمر عن ابن شهاب عن ابن كعب عن أبيه، وابن كعب هذا كما سيأتي في بعض الروايات أنه عبد الرحمن، عبد الرحمن كعب، وهذا الخبر اختلف فيه، هذا الطريق من طريق إبراهيم معاوية الخزاعي وهو ضعيف. والمصنف رحمه الله ذكره من طريق آخر سيأتي له، ذكره من طريق عبد الرحمن بن كعب وعزاه إلى سعيد، قال رواه سعيد في سنن هكذا مرسلا وساقه رحمه الله، ثم قال رواه سعيد، ورواه سعيد المنصور مرسلا، وهو من طريق ابن المبارك، رواه سعيد عن ابن المبارك عبد الله المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب مالك، وتابعه أيضا عبد الرزاق عن معمر، كذلك عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رواه عن معمر بن راشد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب مرسلا أيضا مرسلا، وكذلك أيضا رواه لا إله إلا الله عن ابن شهاب أيضا كذلك، يزيد الأيلي يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي رواه أيضا كذلك كما رواه معمر، كما رواه ابن مبارك وعبد الرزاق يونس بن يزيد عن الزهري، معروف بالرواية عن الزهري، وإن كان لم يصحبه إلا مدة سنة كاملة، لكن هو مقدم في الزهري رحمه الله أيضا عن ابن شهاب عن ابن كعب مالك. فالحديث جاء من هذه الطرق وهو الأكثر وهو المحفوظ كما يقول ابن عبد، أو المشهور كما يقول ابن عبد الهادي، وهو الأصح كما يقول عبد الحق الأشبيلي أنه مرسل، أنه مرسل، وأن رفعه وهم. وإبراهيم والطريق الأول المتصل اللي من طريق إبراهيم بن معاوية الخزاعي هو ضعيف، قد تابعه إبراهيم موسى الرازي الصغير، إبراهيم موسى الرازي الصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني، عن هشام بن يوسف الصنعاني أيضا عند الحاكم والبيهقي، عند الحاكم والبيهقي، فجاء متصلا، لكن المحفوظ عند الحفاظ أن الصواب فيه الإرسال، ومنهم من قال إن هذه الطرق إن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة وتوبعت مع الطريق الآخر قد تقوي، وعلى قاعدة بعض العلم قالوا إن المرسل لا يعل المتصل بل يقويه، لا يعله، لكن طريقة المتقدمين أنه حين يحفظ أو يروى من طرق عدة، خاصة إذا كان الرواة مثل ابن المبارك كذلك عبد الرزاق وكذلك يونس بن يزيد الأيلي، هؤلاء أئمة كبار فرووه، منهم من رواه عن معمر عن الزهري، ومنهم من رواه عن الزهري مباشرة، ابن مبارك وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري، ويونس بن يزيد عن الزهري عن الزهري، فهو قد تابع معمر في رواياته مرسلا، رواياته مرسلا، فهذا مما يبين أن هذا هو المحفوظ، ولا شك أن عبد الرزاق وابن مبارك قبله يعني أقوى من هشام يوسف وإن كان لا بأس به، فهذا مما يرجح قول من قال إنه مرسل. وبالجملة ما دل عليه من الحكم دلت الأدلة على معناه من جهة الحجر على المو. وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى، منها ما جاء في قصة حبان المنقذ أن أهله قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجر عليه، وفي خبر مشهور رواه الدارقطني وغيره. وجاء أيضا، وهذا سيأتي إن شاء الله في أثر، عن علي رضي الله عنه أنه جاء إلى عثمان وقال أحجر على عبد الله بن جعفر، وكان عثمان رضي الله عنه والزبير ونفس عبد الله بن جعفر مع علي كلهم أقروا هذا، هم لم ينكروه إنما خالفوه في الحجر على عبد الله بن جعفر، لكن نفس أصل الحجر لم يخالفوا فيه. وهذا أثر أيضا جاء من طريقين واختلف فيه، لكن من نظر إلى طريقيه قواه. وجاءت أدلة أخرى أيضا، جاء عن عمر رضي الله عنه أيضا عند مالك في الموطأ، روى مالك في الموطأ رواية عمر بن عبد الرحمن ابن ديلاف عن أبيه أن رجلا من جهينة، وهذا عمر عبد الرحمن بن ديلاف المزني عن أبيه ليس بذاك المشهور، فيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحج يعني يذهب ثم يرجع ويسبقهم، وكان يشتري الإبل القوية ويغالي بثمنها فيسبق الحج. فعمر رضي الله عنه وركبه ديون بذلك، فقال عمر رضي الله عنه كأنه شكاه أصحاب الدين إن أسيفع جهينة قد رضي من دينه أن يقال له سبق الحاج أو يسبق الحاج كما جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه. وحتى رين به يعني حتى أحاط الدين به. ثم قالوا إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب، أن يكون صاحبه محروب مسلوب. فهذا أيضا أثر في هذا الباب، فيبين أن الآثار كثيرة في هذا. فالحجر على المدين كما في هذا الأثر لأجل حفظ المال ولأجل بيع ماله وقضاء الدين، هذا هو المقصود من الحجر، بيع المال والمقصود قضاء الدين. فكل طريق يتحصل به قضاء الدين ويكون أعجل إليه هذا أولى، لأن فيه مصلحة لأصحاب الدين، فيه مصلحة لمن عليه الدين حتى لا يمنع من التصرف ولا يحجر عليه، لأن الحجر عليه يكون فيه أذية لا شك، وهذا يكون كالضرورة. فإذا أمكن أن يقضي هو الدين كان هو واجب، إذا علم أن له مال أو تبين مثلا أو ظهر أو كان بالبينة في هذه الحالة يبادر إلى قضاء دينه إما هو أو الحاكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ، وإما ذكر عن معاذ رضي الله عنه أنه رجل أنه كان شابا، كذلك توفي صغير رضي الله عنه، وحديث أنس رضي الله عنه وظهر إسناده على شرط الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. نعم، أعلم أمتي بالحلال والحرام. نعم، هذا من حديث أنس عند ابن ماجه وغيره. فكان رضي الله عنه شابا سخيا كريما، فلهذا ركبته ديون رضي الله عنه. ف فحصل له ما حصل على هذه الرواية، فالنبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه وقضى دينه حينما حجر عليه وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني. ووجه الحجة ظاهرة من الخبر، والحجر هو المنع، الحجر هو المنع، حجرا محجورا، ومنه العقل، هل في ذلك قسم لذي حجر، سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من التصرفات المشينة، ومنه العقال الحسي يقع من جهة الحس والمعنى، فالعقال الحسي وهو ما تربط به الدابة وتعقل به الدابة ونحو ذلك لأجل أن يمنعها من الأذى، فهو في المنع العقال الحسي، المنع من الأذى الحسي. وكذلك أيضا في العقل يمنع صاحبه من التصرفات المشينة والسيئة. وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وهذا للمرسل يتقدم، والمصنف رحمه الله ذكر المرسل وكأنه يشير رحمه الله إلى أن المرسل يعضد المتصل لا يعله، ولهذا أورده عقبه. قال: كان معاذ بن جبل شابا سخيا، هذا هو لسبق الإشارة إليه، وكان لا يمسك شيئا. فكأن هذا الحديث في الحقيقة تفسير وبيان الذي قبله أو شرح، فيبين سبب هذه الديون التي ركبته رضي الله عنه. كان معاذ بن جبل شابا سخيا، وكان لا يمسك شيئا من كرمه وسخائه رضي الله عنه، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه، يكلم غرماه، ليش؟ محبته للكرم والسخاء والجود، أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماه حتى لا يطالبوه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ، لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء، رواه سعيد في سننه هكذا مرسلا. والذي يظهر والله أعلم الأثر هذا في ثبوت نظر، لكن إن كان يعني غرماؤه غرم يحتمل والله أعلم كما قالوا لعلهم من اليهود، ولهذا لم يستجيبوا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد يشفع إلى بعض أصحابه، وقد يكون نفس الصحابي الذي يشفع إليه يعني يشفع إليه يريد أمرا آخر، مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع بريرة، قصتها مع مغيث. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري أنه قال لعباس: يا عباس لا تعجب من حبي مغيث بريرة وبغضي بريرة مغيثا، لما عتقت ملكت نفسها رضي الله عنها. فكان مغيث رضي الله عنه يمشي خلفها في شوارع المدينة، في طرق المدينة وأزقتها، يطلب منها أن ترجع إليه وأن ترضى به لأن الخيار لها، وكانت دموعه تسير على خديه، وكان ذا لحية رضي الله عنه. فكان النبي يتعجب من حب مغيث وبغض بريرة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ يعني كأنه يعني في الغالب أنه إذا كان الحب من هنا كان الحب من الطرف الآخر، أو لا يكون على مثل هذا الوجه. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال لبريرة: لو راجعت زوجك. قالت: يا رسول الله، أتأمرني أو تشفع؟ رضي الله عنها قال: بل أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. وهذا لا شك، لا يعني قد يكون هناك صاحب الدين موضع حاجة، لكن كثير يعني أو بعض من تكلم على هذا الأثر على فرض ثبوته قال ما تقدم، يحتمل أن يكون أصحاب الدين يهود، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ من يهودي ورهنه درعة وعامل اليهود عليه الصلاة والسلام. فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء، وهذا هو الشاهد. سعيد هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، الإمام الكبير حافظ من رجال الشيخين وغيرهما، توفي سنة 27 و200 للهجرة رحمه الله. فالحديث جاء مرسلا وجاء متصلا كما تقدم. ومن عليه دين، من عليه دين مثل ما تقدم يجب عليه الوفاء، ولصاحب الحق إذا خشي أن يذهب ماله أن يلازمه، له أن يلازمه. وها قد ورد في حديث في ضعف عند ابن ماجه أن رجلا كان يطلب رجلا مالا فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دونك صاحبك، يعني لازمه. ثم صار يتابعه فقال عليه الصلاة والسلام: لا زلت تتبعه؟ كما قال، كأنه يعني أراد ألا يتبعه لأنه إما معسر نحو ذلك، وأن صاحب الحق مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وإن كان لصاحب الحق مقالا. إلا أن العلماء استثنوا من هذا إذا خشي أن يذهب يغيب عنه وأن يذهب، في هذه الحالة له ملازمته ومنعه. لهذا ذكروا له أنه أراد السفر الذي عليه دين، أراد السفر، وهذا من المبالغة في حفظ الحقوق. فلصاحب الدين أن يمنعه إذا منهم من قال يمنعه مطلقا، ومنهم من قال ينظر، فإن كان الأجل لم يحل فلا يمنعه حتى ولو كان رجوع من السفر بعد حلول الأجل. هذا قول الشافعي. القول الثاني وهو المشهور في المذهب عند الحنابلة أنه إن كان رجوعه وعودته من سفره قبل حلول الأجل فلا يمنعه، وإن كان بعد حلول الأجل فله منعه، إلا أن يوثق برهن محرز أو محرز أو كفيل مليء ضامن يضمن بهذا أو بهذا، لأنه قد يذهب ولا يرجع ولا يدري إذا غاب حقه. ولهذا حتى قال بعضهم: حتى ولو كان رجوعه قبل، يعني تحديد رجوعه قبل أجل الدين، لأنه ما قد يعرض له ما يمنعه من الرجوع. فكل هذا لأجل الحفاظ الحقوق. فكيف إذا كان الدين قد حل والدين قد أحاط؟ فلذا كان المنع عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن لصاحب الحق مقالا، لصاحب الحق مقالا بالمطالبة. فإذا كان له مطالبة كذلك أيضا له المطالبة إذا حل، فإذا لم يتيسر إلا بمنع من التصرف منع من التصرف، أو يقضي الدين هو مباشرة، فإن امتنع قضاه الحاكم، فإن أخفاه فالحاكم يعزره أو يسجنه بما يكون في مصلحة أو بما يكون في حفظ حقوق الدائنين. قال رحمه الله: باب الحجر على المبذر. الحجر على المبذر، هذا نوع الحجر. الأول حجر لحظ غيره، وفيه حفظ لحقه أيضا، لأنه حين يحجر عليه في حفظ لحقوق أصحاب الدين، وفي حفظ للمال الذي عنده، فهو في معنى مراعاة حقه، لأنه قد يترتب عليه ضرر لو ترك، والتصرف في ماله كيف شاء يترتب عليه ضرر، فهذا الضرر يعود عليه وعلى من يعول، إذا كان له من يعول وينفق عليه، وعلى نفسه أيضا. أما الحجر المبذر فهو حجر لحظ غيره، لحظ نفسه لا لحظ غيره. ولا تؤتوا السفهاء، كما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم من رشد فادفعوا إليهم أموالهم. فكذلك فشرط بدفع المال يعني حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم البلوغ وإناس الرشد، وهذا لا يكون إلا بأن يدرب قبل ذلك على البيع والشراء الذي يمكن أن يحسنه فيدرب عليه. وكذلك المبذر، وهذا قد يكون بالغ لكنه لسفهه يبذر. والتبذير كما قال سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وظاهر القرآن حرام، والتبذير هو بذل المال فيما لا ينبغي، فيما لا ينبغي. والإسراف هو الزيادة، بذل المال لكن في شيء ينبغي ويزيد عليه بما لا ينبغي، فالإسراف بذله فيما لا ينبغي أو التبذير في المعاصي ونحو ذلك. والإسراف هو الزيادة فيما ينبغي على الحد اللي يحتاج عليه، يبالغ يسرف. والإسراف الجمهور على كراهته، وذهب جماعة من أهل العلم وقول تقي الدين للتحريم، قال عليه الصلاة والسلام كل واشرب وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. قال باب الحجر عن المبذر حفظا للمال، وهذا يبين عظمة الشريعة في الحفاظ على أموال وسدة الطرق التي تكون سببا في تلف الأموال، فحرم كل ما يكون فيه أكل للمال بالباطل، القمار والربا والميسر، وكذلك العقود اللي فيها غرر وفيها جهالة، كذلك أيضا منع أو حجر على من لا يحسن التصرف من الصغير والسفيه الذي يبذل المال في غير وجوهه فيتلفه، كل هذا حفاظ على الأموال. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، هذا ما يبين أنه حين يأخذها ويصرفها في غير وجوه شرعية حرم عليه ذلك، لأنها تكون دينا عليه ويضيعها، فهو أتلفها أولا وضيع حقوق عباد الله ثانيا، وهذا أمر محرم. لهذا لا يترك الحبل عن غارب لهذا وأمثاله، بل يحجر عليه ويمنع من التصرف الذي يؤدي إلى التبذير وصرفه فيما لا ينبغي. قال عن عروة ابن الزبير تابعي كبير توفي سنة 94 رحمه الله ورضي عنه، وهو ابن الزبير ابن العوام الصحابي الجليل، قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي: لآتين عثمان فلأحجرن عليك. فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير، فأعلم لك يعني أعلم عبد الله بن جعفر ابن الزبير بقول علي رضي الله عن الجميع، فقال: أنا شريكك في بيعتك. فأتى عثمان رضي الله عنه قال: تعال احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير؟ رواه الشافعي. وهذا روى الشافعي في مسنده من طريق إبراهيم يعقوب إبراهيم أبو يوسف الإمام المشهور عن هشام بن عروة عن أبيه عن عروة مرسلا، أو يعني ليس أو منقطعا. والحديث رواه أبو عبيد في الأموال عن عفان ابن مسلم، رواه عن عفان مسلم عن حماد بن زيد عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين وهذا الطريق إسناده صحيح إلا أنه منقطع. ابن سيرين لم يدرك عثمان رضي الله عنه لأنه توفي سنة 110 وله 77 سنة، 77 سنة، وعثمان رضي الله عنه توفي سنة 35 للهجرة. وعلى هذا يكون يعني بين وفاة عثمان ووفاة ابن سيرين من 35 إلى 110، إلى 110 يعني 75، نعم اللي هو من 35 إلى 165 وعشرة 75 سنة. فعلى هذا يكون له من السن لما توفي عثمان له توفي له 77 سنة، يكون له سنتان، يكون وقت وفاة عثمان له سنتان في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه له سنتان، وهذا لا يدرك السماع قطعا. فالأثر منقطع ما بينه، وإن كان يحتمل خلاف ذلك أنه يعني أخذه عن عبد الله بن جعفر، لكن ليس في الخبر ما يدل عليه، لأن ظاهر الخبر أنه حكى القصة الواقعة في عهد عثمان. أما عبد الله بن جعفر فتوفي سنة 80 للهجرة، وعلي رضي الله عنه سنة 40، وابن الزبير سنة 37، وعبد الله بن جعفر سنة 80 وله 80، لأنه ولد أول سنة من الهجرة كان في الحبشة وتوفي سنة 80 وله 80 سنة. لكن قصة فيما يظهر الله أنها رواها ابن سيرين عن قصة عبد الله بن جعفر مع عثمان رضي الله عنه، الحكاية هذه. إلا أن الطريق الأول يشهد له الطريق الثاني، والطريق الأول اللي هو من رواية يعقوب إبراهيم هشام عروة عن أبيه عروة بن الزبير هم فيه يعقوب إبراهيم، ويعقوب إبراهيم أبو يوسف وإن كان إمام الفقه وإماما من أئمة الكوفة وهو مشهور رحمه الله، لكن جمهور المحدثين على تضعيفه، وبعضهم قال إنه متروك أو تركوه كما قال البخاري، وقوه بعضهم، وهذا لا ينافي، قد يكون إنسان إمام في بعض مسائل العلم في الفقه ولا يكون مثلا الرواية من شأنه، وهذا مثل ما يقع لبعض رواة الحديث، يكون إماما مثلا في شيء لكنه في شيء آخر لا يبرز فيه، مثل محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، هو إمام في المغازي لكنه في رواية الحديث ليس بذاك. وكذلك ابن أبي ليلى محمد عبد الرحمن ابن أبي ليلى إمام في الفقه ومشهور في كتب الفقه، وإذا قيل ابن أبي ليلى في كتب الفقه فالغالب من محمد عبد الرحمن، وأبوه عبد الرحمن إمام في الحديث وفي الفقه، إمام كبير وتابعي كبير رحمه الله، توفي سنة 83. فهذا يقع. وابن أبي ليلى محمد سيء الحفظ ضعيف، إذا جاء في الرواية في السند فلا يحتج به إلا أن يتابع، ومع ذلك هو في الفقه إمام يحكى خلافه رحمه الله. فالخبر بمجموع الطريقين يكون جيدا ويكون محفوظا، لأن كل حديث مخرجه غير مخرج الحديث الثاني، غير مخرج الحديث الثاني. يقول: قال ابتاع عبد الله بن جعفر، يعني اشترى بيعا بيعا، وجاء في الرواية أنه اشترى أرضا شبخة ب60,000 درهم. ويروى أن علي رضي الله عنه قال: احجر عليه، اشترى أرضا شبخة شبخة لو أعطيتها بنعلي ما قبلتها، يقول علي رضي الله عنه. لكنه هو رحمه الله كان جوادا كأبيه، ورأى أنها لا بأس بها. وإما يدل عليه أن الزبير رضي قال: أنا شريكك، والزبير هذا كما سيأتي إن شاء الله عثمان رضي قال: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ الزبير معروف في بيعه وتجارته وحذقه رحمه الله، ولما مات خلف مالا عظيما رضي الله عنه، مع الإنفاق العظيم منه ومن أثرياء الصحابة المال العظيم في سبيل الله. يقول: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا، فقال علي رضي الله عنه، علي رضي الله فعل ذلك نصحا. وهذا مثل ما جاء أيضا في رواية صحيحة في البخاري، أيضا هذا أيضا يستشهد بها، يعني استحضرتها الآن، وهو رواية أن عائشة رضي الله عنها لعلها اشترت شيئا أو اعتقت شيئا، فقال عبد الله بن الزبير: لا أحجرن عليها، أحجرن عليها. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فغضبت منه وقالت: هو يمين علي كذا، ألا أكلم ابن الزبير، ويقال نذرت وكذا إن كلمته كذا. فلما بلغ ابن الزبير عبد الله بن الزبير ذلك أهمه واشتد عليه وندم على ما كان منه رضي الله عنه، وحاول أن يصل إليها فرفضت، اشتد يعني وقع عندها في نفسها عليه لأنه ابن أختها، وهي يعني بمثابة المعلم له رضي الله عنها لما حفظت من العلم العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول ذا فأبت. ثم احتال رضي الله عنه أن يأتي بمجموعة من قريش ومن وجهاء قريش ويدخلون عليها بدون يعني حيلة شرعية، ندخل كلنا، قالت كلكم، وكان ابن الزبير معهم فدخل عليها معهم، يعني هم أخذوا أنها أذنت بقولها لما قالت كلكم، كل ذلك حتى يدخل عبد الله بن الزبير، فدخل عليها فأكب عليها، فجعل رضي الله عنه يعني يقبل رأسها رضي الله عنه، مقصود أنه يعني اعتذر إليها، لكنها قالت إني نذرت والنذر عظيم، وقالت كذا وكذا. فبعد ذلك رضي الله عنها كفرت، ثم عادت إلى ابن الزبير فكلمته. الشاهد أنهم اتفقوا على، لم ينكروا قول ابن الزبير، وعائشة رضي الله عنها أيضا لم تقل لا يجوز الحجر والحجر، لا، هو إنما أنكرت عليه رضي الله عنها ما أراد أن يفعل معها. لكن هؤلاء مجموعة من الصحابة وكبار التابعين، وهم موجود اسمائهم في الرواية وفي صحيح البخاري، فاتفقوا على أن هذا لا بأس به، وهذا شاهد في المسألة، وكل ما ورد من هذا الباب أيضا هو شاهد في هذا، فيما ذكر المصنف رحمه الله في أصل الحجر، في أصل الحجر، وهو في القرآن: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا كان الحجر على السفيه لحظ نفسه لأجل أن يحفظ ماله، فالحجر عليه لأجل حفظ أموال الناس من باب أولى، لأن ضرره متعدي. فإذا كان يحجر على السفيه، على اليتيم وعلى المجنون وعلى السفيه، هؤلاء الثلاثة هم الذين يحجر عليهم لحظهم. فالحجر على من أخذ أموال الناس وأحاط الدين بماله فلم يستطع السداد من باب أولى، يعني دلالة بعموم المعنى، وأيضا دلالة الأولى، والدلالة أيضا من جهة تلك الآثار، الأخبار الواردة في هذا الباب، فهي كثيرة وظاهرة على ما ذكر المصنف رحمه الله. تقبتا عبد الله بن جعفر بيعا، فقال علي رضي الله عنه: لا أتين عثمان، لأنه كان الإمام أمير المؤمنين رضي الله عنه، وفيه ما كان عليه علي رضي الله عنه من الطاعة والتسليم للخلفاء الراشدين ومبايعة الخلفاء الراشدين، وأنه لا ينزع يدا من طاعة، وأنه بايعهم، خلافا لمن ما يقوله الرافضة من أساء الظن بالصحابة رضي الله عنهم، سبوا الصحابة، ومن أعظم إساءتهم لعلي رضي الله عنه ولأهل بيت علي رضي الله عنه. ولا شك أنهم يقولون أمورا فيه لو أنه خرج رضي الله عنه أول ما يبدأ بهم بهؤلاء الرافضة الذين قالوا فيما قال، بل هو رضي الله عنه حرقهم في حياته، حرق رؤوس الروافض في حياته الذين غلوا فيه، وهم الآن ووارثهم اليوم الروافض الذين يجعلون، بل المتأخرون منهم قالوا ما لم يقله الأولون وأعظم وأعظم. فهؤلاء الذين قالوا أنت هو ونحو ذلك عبارة، خد الأخاديد رضي الله عنه فحرقهم فيها، يعني رآهم بهذا الفعل قد ارتدوا وكفروا، فقتلهم أشد أشنع قتلة. ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو يعني ادركتهم ما فعلت هذا، لأن الله لا يحرق بالنار لرب النار. فقال: ويح ابن عباس، يعني أثنى عليه لأنه لم يعلم علي رضي الله عنه بهذا ولم يبلغ الخبر، ورد عدة أخبار في هذا عن أبي هريرة وعن ابن عباس، وكذلك في السنن من حديث العلو سيد بن حضير وغيره: لا يعذب بالنار رب النار. فهم أقروا على هذا الفعل، لكن التعذيب بالنار هو الذي يعني خالف فيه ابن عباس رضي الله عنه، وقره علي رضي الله عنه لما ذكر له الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه حرقهم رضي الله عنه، فهؤلاء هم أصولهم ورؤوسهم. قال: لأتين عثمان رضي الله عنه، وفيه أن الحجر يكون للحاكم والوالي، وأنه هو الذي يتولى هذا، إما نفس الإمام أو من يقيمه لأمر المسلمين في مثل هذا. فلا أحجرن عليك، يعني أنه يطلب الحجر عليه، فأعلم ذلك ابن جعفر وعبد الله جعفر الزبير، لأن حينما يكون الزبير معه فإنها لا يمكن أن يحجر عليه، كيف يحجر على الزبير؟ هذا لا يمكن. فقال: أنا شريكك، يعني في جري، يعني كأنه يعني أثنى عليه في بيعه، وأنها صفقة رابحة، وأنه شراء ليس مغبونا فيه، بل هو شراء فيه خير. فقال: أنا شريكك في بيعتك. فأتى عثمان رضي الله عنه، يعني عبد الله الزبير رضي الله عنه، قال فأتى عثمان له علي رضي الله عنه فقال تعال احجر على هذا، لأنه غضب عليه وشد عليه، وكل هذا نصح منه رضي الله عنه. فقال الزبير أنا شريكه حضر رضي الله عنه، فقال أنا شريكه. فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير؟ هذا يعني بمعنى استفهام، يعني كان معنى أحجر عليه على سبيل الاستنكار، وأنه استفهام استنكار، وأنه لا يمكن أحجر على رجل شريكه الزبير، فإن من شريكه الزبير فصفقته يعني رابحة، وبيعه وشراؤه لا غبن فيه. فلهذا سكت علي رضي الله وسلم، والأثر كما تقدم ظاهر في الدلالة على ما بوب عليه مصنف، وفيه اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على هذا الشيء، وأن الحجر هم قروه، إنما الذي لم يفعل عثمان هو أن يحجر على عبد الله بن الزبير لأجل شراكة عبد الله بن الزبير، والحديث دلالة من جهة المعنى ظاهرة، وهو الحجر على المبذل، لأن الذي فعله علي رضي الله عنه أو أراد حجره عليه هو أنه بذل مالا كثيرا في نظر علي رضي الله عنه في أرض لا تبلغ هذه القيمة، وقيمتها دون ذلك، يختلف في قيمتها، قيل 60,000 وقيل 600,000، لكن رجح الحافظ رحمه الله أن 600,000 تصحيف، وأنه 60,000 درهم، واستكثرها علي رضي الله عنه، فرآها نوع من التبذير في أن يبذل المال في أرض يعني على ما وصف علي، وأنها لكن قد تكون الرغبات تختلف، وقد تكون الشراء والرغبة لهذا غير رغبة لهذا، فإنسان قد يبذل مال كثير في أرض أو في متاع لحاجته له، وآخر هو عنده لا يساوي هذا ولا يقبل عليه ولا يرغب فيه، فرغبات النفوس تختلف. فلهذا قد يقصد إنسان إلى مكان هو يحب سكن فيه أو يحب شراء هذا الشيء فيغالي ويبالغ في الثمن، الشأن أن تكون قيمته على القيمة المعتادة لهذه السلعة. ثم ذكر رحمه الله باب علامات البلوغ، يأتي إن شاء الله في درس آت إن شاء الله. سأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسلام والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.